ده انا وندخل في سيره اهل الزوج واهل الزوجه خمس ست ساعات كل يوم، وبعدين كل واحده تاخذ تجربه الاخرى فتروح تطبقها على من؟ يعني لا اله الا الله. يبقى دي مجالس علم؟ دي مجالس يا اخي والله، دي مجالس ضرار. مش في مسجد ضرار؟ في مجلس ضرار. الان وصل الاخوات صنفوا مجالسهن، ده المجلس بتاع فلانه لا تحضروا فلانه. ليه؟ لان فلانه بتحضر عند العالم فلان اللي هو صوفي مثلا. وقلت لك من قبل، اثنين في بلد ما في قريه ما قاعدين يتاسفوا على حال الاسلام والمسلمين، فقال الواحد للثاني يا ابو فلان والله حاله المسلمين كرب. قال له اي والله يا شيخ. قال له ما اصبح اسلام حقيقي الا في دولتنا حفظها الله. قال له صحيح، حقيقي صح. قال له مش كل دولتنا، المدينه التي نعيش فيها. قال له صحيح صحيح، ما فيش دين صح الا في المدينه. قال له مش كل المدينه، في القريه اللي احنا عايشين فيها دي. قال له صح. طب قال له مش كل القريه، المصلين اللي يصلوا معانا في المسجد. قال له معك حق. قال له مش كل المصلين اللي في المسجد. لا اله الا الله. قال له بصراحه لم يبقى على الحق والدين الحق الا انا وانت. قال له والله يا شيخ عندك حق. قال له بس بصراحه اول امس شايفك ماشي كده مع واحد صوفي، واصبح الدين كله عند مين؟ عند هذا المجنون. صح. وهذه مصيبة التحزب، مصيبة ألا أرى إلا نفسي، مصيبة أنه ما سمع أبا حنيفة عندما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ما سمع أبا حنيفة عندما كتب كتابه وسأله أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر، دول كانوا الكبار الثلاثة اللي حواليه غير الصاحبان والثالث زفر، يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. هذا بهذا الاعتراف. كان أحمد رضي الله عنه من شدة الألم يستأذن ويتكئ، عشان كان عنده ألم في جنبه من كثر تعذيب. 13 سنة عذاب، تعذيب من أربعة من أمراء المؤمنين وأربعة عذبوه في قضية سبحان الله. المهم فكان يتكئ، فكان إذا ذكر الشافعي اعتدل، والوجب احترام العلماء. وفي الشافعي في مصر والإمام أحمد فين؟ في العراق، ولكن احترام. أين هذا؟ يقول الشافعي كنت أجلس في مجلس مالك أصفح الورق صفحا رقيقا كي لا يؤذيه، وكنت أهابه فلا أستطيع أن أشرب الماء أمامه. والشافعي من هو؟ في مجلس بالأمس قاعدين كده في مناسبة طيبة، واحد قاعد قلت يا شيخ ايه موضوع خلق القرآن ده؟ لا اله خلاص ساب الدين كله وهو اساسا ما يحفظ جزء عامة. هو سمع قصة كده من موظف جنبه ولا غيره، قال ايه نشغل الشيخ نلخبط كيان الشيخ. يا اخي استفيد، قول كذا، قول ايه الحقوق والواجبات، ايه اللي ممكن نعمله، همة المسلمين كيف ترتفع، كيف يكون المسلمين عندهم علو همة ونسيب دنو الهمة. سبحان الله، لماذا اولادنا عندما يسافرون الى الغرب يقول الاوائل على كل الجامعات والمؤسسات والاوائل في اماكنهم؟ هل لان البيئة عندنا خانقة، او لاننا شغلنا انفسنا بسفاسف الامور؟ في خلل ما في امر. الله يرضى عن سعد لما وجد الفرس على الناحية الثانية من النهر وهو الجيش، طب كيف يعبر؟ واغفر له الجنود الاعداء بالاسلحة، وكانت فارس اقوى قوتين موجودتين على وجه الارض فارس والروم. فماذا قال سعد؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارى قوما من امتي يمشون على الماء او على ثبج البحر كما يسيرون على اليابسة يفتحون ارض الله بسم الله. فقال سعد وانا ذاهب فمن اراد ان يتبعني فليتبعني. سعد ركب الفرس ومر فوق سطح النهر كأنما يسير على الأرض. الجيش تبع الإمام، تبع القائد. حتى شوف الدلالة على الله، وقع من أحد الصحابة كوز ماء، كوز قديم نحاس أو شيء كده حديد أو شيء يشرب فيه، وكان الكوز ده شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي محتفظ به ويشرب منه.